شيخ الاخوان يقصدون ماذا تقول جوالك لان يقولون بيحطون جهاز والجوال الاخر هناك يبون ان اخذ اكتب لا لا لا لا يا شيخ اصبرك ان انتبه الجهاز اللي عندك. السلام عليكم. كان بيجي في 11 ايه الشكر بيجي شاي شاي بيجي خلعين ايه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين السرقشي رحمه الله تعالى. السماوي كثير والعلاقة شيء ما فيه نوع من أنواع العلاقات يسمونها علاقة الصلة أو يسمونه قليل زيادة بيحب المتقدمين كانوا يسمونها صلة علاقة للزيادة الصلة ما هو علاقة هذه يقولون أنواع من المجاز علاقة اللي هي القرينة التي أو القرينة التي تسير وتصور يسوق بها المجاز. ما أعتقد بالنسبة للمتقدم يحتاج إلى بحث ما أستطيع. يكفي كلام مجاز السيرة. يكفي نوازك النية. هذه هي. هذه هي. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم اقينا وانشدنا اجمعين. قال الامام بدر الدين الزرقشي عليه رحمه الله تعالى في سلاسل الذهب مساله هل بين اللفظ ومدلوله مناسبه طبيعيه فيه خلاف. ذهب الاكثرون الى انه ليس بينهما مناسبه وذهب عباد بن سليمان الصميري الى الصيمري الى المناسبه ووافقه جماعه من ارباب تفسير الحروف. ومنشأ الخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء وضده. فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد وصنف الزجاج في ذلك مصنفا والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشيب للخلق والجديد والسدفة للضوء والظلمة والجون للأسود والأبيض والقرء للحيض والطهر. وقد صنف اللغويون في ذلك كتبا منهم الأصمعي وغيره وآخر من صنف فيه أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري رحمه الله. هذه القاعدة مبحث لغوي أكثر من كونها مبحثا أصوليا. بعض أهل اللغة يقول بأن هناك مناسبة بين نطق اللفظ وبين معناه ومدلوله. يقولون مثلا كلمة لين مبنية على الحروف السهلة تشير بمعناها، إنما كلمة قوة مبنية على حروف قوية تشير بمعناها بمجرد سماعها. بل تجاوز بعض أهل اللغة وقالوا إن هناك مناسبة بين الحرف العربي وطريقة نطقه. يقولون مثلا إذا قلت باء فإن فمك يكون بمثابة كتابة حرف الباء حتى في النقطة يكون هناك زرار تحت الشفة السفلى تمثل النقطة وهكذا. وعلى كل هذا مبحث لغوي وليس مبحثا أصوليا بالمرتبة الأولى، ولكن قد يستفاد من هذا المبحث في معرفة معاني بعض الألفاظ الشرعية. فإذا تردد اللفظ وإذا تردد اللفظ بين مدلولين هل يصح لنا أن نرجح أحد المدلولين على الآخر بسبب طبيعة ذلك اللفظ بناء على أن هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله أو لا يصح هذا الترجيح. مثال هذا: عندنا آيات قرآنية يقع الاختلاف بين المفسرين في مدلولها ومعناها، فعند الترجيح بين أقوال المفسرين هل يصح لنا أن نلتفت لهذه القاعدة فنرجح أحد المعاني الواردة في تفسير الآية بناء على ملاحظة المناسبة بين اللفظ وطريقة نطقه وبين مدلوله أو لا يصح هذا؟ هذه الثمرة التي يمكن أن تستفاد من مثل هذا المبحث. كان من أدلة من ينفي وجود المناسبة الاستدلال بأن اللفظ الواحد يطلق على معنيين متضادين كما في الألفاظ المشتركة. قالوا فلا يمكن أن نثبت المناسبة بين اللفظ وبين المدلول وفي نفس الوقت نقول بأن اللفظ يدل على معنيين متقابلين. والاستدلال بهذا الدليل فيه نظر، وذلك لأن المعنيين المتقابلين يكون بينهما وجه اشتراك، فيكون إطلاق اللفظ على هذين المعنيين المتقابلين بملاحظة هذا الوجه المشترك بين هذين المعنيين. مثال هذا بقوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الجمهور يقولون بأنه الليل، وقوله وقب اختلف أهل التفسير فيه. طائفة تقول وقب بمعنى دخل، وطائفة تقول وقب بمعنى خرج. الدخول والخروج بينهما معنى مشترك هو الانتقال والتغير، فهذا المعنى الانتقال والتغير هو الذي جعلهم يطلقون هذا اللفظ على هذين المعنيين المتقابلين الدخول والخروج. ومن ثم لا يمتنع أن يكون هناك مناسبة بين لفظة وقبة وبين معنى الدخول ومعنى الخروج، وخصوصا في ألفاظ القرآن، فإن المتأمل لألفاظ القرآن يجد أن الآيات القرآنية تستخدم من الألفاظ ما يناسب الموقف والسياق. فلذلك في مواقف اللين والسهولة تستخدم ألفاظا تتناسب معها بخلاف ما يضادها. ولاحظ مثلا قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قصمنا استخدم يدل على استخدم في هذا الموطن يدل على الأخذ بالقوة، وبالتالي فالذي يظهر أن هناك مناسبة بين الألفاظ ومدلولاتها ومعانيها، وإن كانت قد تكون خفية على من يستمع لللفظ في أول مرة. ما نسبي للصيمري له وجهته، ولا أظنه انفرد بهذا القول. وتكسير الحروف يعني أرباب يعني أصحاب. تكسير الحروف علم من علوم اللغة، يقسمون الحروف بحسب قوتها وجزالتها وبحسب حروف الحروف. أشهر من يستخدمه الآن أهل التجويد، صفات الحروف، القوة، الاستفال، كذا. قال عفى الله عنكم مسألة: الظاهر هل يسمى نصا؟ فيه خلاف حكاه أبو سعد الهروي في كتابه الأشراف، وقال إنه ينبني على أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ فيه خلاف أيضا. كلمة النص ما معناها؟ هذه الكلمة استخدمها الأصوليون بثلاثة معاني. المعنى الأول ما لا يرد عليه احتمال، الألفاظ التي تدل على مدلول بدون أي احتمال، مثل دلالة لفظة قل هو الله أحد، لفظة أحد على ذات الله جل وعلا وأنه لا شريك له، هذه لا يرد عليها احتمال. النوع الثاني دلالة اللفظ على مدلوله بدون وجود احتمال يسنده دليل، هذا المعنى الثاني أشمل من المعنى الأول. فإذا ورد على اللفظ احتمال لكن ذلك الاحتمال ليس مستندا إلى دليل، فإنه تبقى أو يبقى اسم النص عليه. خالد، رأيناك الأسبوع الماضي هنا يرد علينا احتمال أن خالدا الذي رأيناه الأسبوع الماضي غيرك وأنت الآن شبيه له أو توأم، لكن هذا الاحتمال غير مستند إلى دليل، تبقى دلالة النصية على ما هي عليه. النوع أو الإطلاق الثالث إطلاق لفظ النص على دلالة اللفظ مطلقا، دلالة اللفظ على معناه المعين مطلقا حتى ولو وردت عليه احتمالات، وهذا يشمل الظاهر، إذ إن الظاهر هو أن يكون اللفظ له مدلولان وهو في أحدهما أرجح. فلذلك نقول نصوص الكتاب والسنة مع أن بعضها دلالتهم من باب الظاهر، ولا زال الأئمة يستخدمون هذا اللفظ. وقع النزاع في تسمية النص، تسمية الظاهر نصا، هل يصح أن نطلق على الظاهر أنه نص أو لا؟ ووجدنا الأئمة من قديم يطلقون لفظ النص ويريدون به الظاهر، عند الإمام الشافعي الرسالة، ثم بحث المؤلف أو ذكر المؤلف عن الهروي أن الخلاف في هذا نشأ من مسألة هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ إذا كان عندنا لفظ ظاهر هل يصح أن نصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر إلى المعنى المرجوح بسبب القياس، وهذا صح لنا أن نستدل بالقياس في صرف اللفظ عن المعنى الراجح، في صرف اللفظ الظاهر عن دلالته على المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح أو لا. وذلك أن النص لا يصح أن يعارض بالقياس، وإذا كان الظاهر نصا لم يصح صرفه عن معناه الراجح بواسطة القياس. وهذا القول بإسناء أو بجعل هذا الأمر سبب للخلاف فيه نظر، بل لا يصح. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذه المسألة، مسألة تأويل الظاهر بواسطة القياس، ينبغي أن تكون فرعا للقاعدة الأولى العكس. فإننا إذا سمينا الظاهر نصا قلنا بعدم صحة تأويله بواسطة القياس، هذه ثمرة وليست منشأ للخلاف. الأمر الثاني أن الاختلاف في تسمية الظاهر نصا هذا اختلاف اصطلاحي، فيختلف الاختلاف في اصطلاحات، والخلافات الاصطلاحية لا يصح أو ليست ناشئة عن سبب علمي، وإنما هي ناشئة عن التواضع والاصطلاح. قال عفى الله عنكم: مسألة الخلاف في المعدوم ليس بشيء مفرع على الخلاف في أن وجود الماهية غيرها أو عينها، والأول قول الحكماء وكثير من المتكلمين، والثاني قول الأشعري وأبي الحسن البصري، وهذا في غير الباري تعالى. فأما وجود الباري سبحانه وتعالى فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بيننا وبينهم، كما نقل الرازي في الأربعين في مسألة المعدوم، ثم قال: في مسألة الوجود ذهب الأشعري والبصري إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته. فإطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد، ذلك المفهوم مفهومين. وذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك بينهما. وامتاز الوجود الواجب لعدم عروبه لما هي وجود الممكن وصف عارض وصف عارض وجود الممكن وصف عارض لماهيته. وذهب الطائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته، ثم اختاره. قال: وقول ابن سينا باطل إذا عرفت ذلك، فمن قال بأن الوجود عين الماهية يقول إذا زال الوجود زالت الماهية فلا يكون المعدوم شيئا على هذا، ومن قال بأنه غيرها اختلفوا. فالفلاسفة قالوا: تزول الماهية بزوال الوجود، والقائلون بأن المعدوم شيء من المعتزلة قالوا: تتصور الماهية عن عرائها عن الوجود. وقال الأشعري: المعدوم نفي صرف. هذه المسألة هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ مسألة خلافية، فالأشاعرة يقولون المعدوم ليس بشيء، وقد يستدلون عليه بقوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بقوله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. القول الثاني في المسألة بأن المعدوم شيء، وهذا قول المعتزلة، يستدلون عليه بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سماه شيئا قبل كونه. وأهل السنة والجماعة يقولون: المعدوم شيء في التصورات والأذهان وليس بشيء في الخارج. قولهم هذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة. المؤلف ذكر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة ومسألة هل ماهية الشيء هي نفسه أو غيره، هل ماهية الشيء هي نفسه أو غيره. وأن المعتزلة يقولون: ماهية الشيء غيره. وبالتالي الأمر يكون شيئا وإن لم توجد ماهيته. القول الثاني بأن ماهية المخلوقات هي عين وجودها، هي عينها الموجودة، فقبل وجودها ليس لها ماهية وليست بشيء. وقال المؤلف: هذا في غير الله جل وعلا، فإن ماهية سبحانه هي عينه، واستثنى هذه المسألة. نقل الرازي ذلك في مسألة في المعدوم من كتاب الأربعين. واجب الوجود وجوده أزلي، ومن ثم فإن وجوده مرتبط بماهيته، بخلاف ممكن الوجود، فإن وجوده وصف عرضي. فإن الإنسان مثلا قبل وجوده ليس متصفا بوصف الوجود، وهذا هو معنى كلام ابن سينا هنا. فذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد، إطلاق لفظ الوجود عليهما أجل المصلحة. ذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليهما يعني على واجب الوجود وممكن الوجود بحسب مفهوم واحد، ذلك المفهوم مشترك بينهما. وانتاز الوجود الواجب عن الوجود الممكن بأن ماهيته صفة ذاتية له بخلاف وجود الممكن، لأن وجوده وصف عارض يأتي ويزول. وذهب الطائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته، واختار ابن سينا هذا القول الثاني، أو أنه يريد به الرازي، كأن نقل كلام ابن سينا نقله الرازي. ثم ذكر القول الثاني واختار الرازي في القول الثاني. ورتب على هذا بأنه إذا على هذا القول أنه يقال إذا زال الوجود زالت الماهية، وبالتالي يترجح مذهب الأشاعرة عنده فلا يكون المعدوم شيئا على القول الثاني. هل هذا البناء بناء صحيح أو ليس بصحيح؟ الخلاف في مسألة هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، والخلاف في الماهية، وجود الماهية، ماهية الشيء هل هو غير الشيء أو عينه؟ هل هذا البناء بناء صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا البناء بناء صحيح وفي محله، لكن يلاحظ أن الماهيات متعددة، هناك ماهية في الخارج الواقع، هناك ماهية في الذهن التصور، وهناك ماهية في اللسان تكلمنا، هناك ماهية في الكتابة. فعندما تقول مثلا إنسان، هناك تصور لهذه الماهية في الذهن، هناك تلفظ بها، هناك كتابة لها، وهناك إنسان موجود في الخارج. وعدم التفريق بين هذه الأنواع من أنواع الوجود جعلت القوم يقعون في ضلالات كثيرة. وبالتالي لا يفرقون بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، بل قد يتصور بعضهم أن الوجود الخارجي وحدة واحدة الوجود الذهني. أنت في ذهنك تتصور حقيقة إنسان تصدق على جميع أفراده، هذه الحقيقة الجامعة للأفراد لا تكون إلا في الذهن، أما في الخارج ما عندك كيان مستقل يسمى إنسان، ولا يوجد في الخارج إلا بوجود أفراده ومشخصاته. هذا هو الذي جعل كثيرا من الطوائف ينفون العديد من الصفات، لأنهم يظنون أن هذه الصفة التي توجد في الذهن، التي توجد في الذهن في مسمى واحد، أنها توجد في الخارج بكيان واحد، فمن ثم تنزه عقولهم رب العزة والجلال عن أن يشترك مع المخلوق في هذا الكيان، بينما هو في الخارج ليس هناك كيان واحد لمثل هذه الصفات. أعطتلك مثال الحين في نفي الصفات، انتظرت هذه المسألة. ايش تقول هو؟ هل وجود المعية هو عين الموجود او غيره؟ خطأ. ايش نقول؟ نقول ايش؟ الوجود نوعان، وجود في الذهن فهو عين، وجود في الخارج فهو غيره. وهذه القاعدة تلاحظونها في مسائل عديدة، وهي هذه قاعدة تلاحظونها في كثير من المسائل، لأن يوجد لفظ مشترك بين معاني متعددة، فيقع الضلال عند الناس بجعل هذا اللفظ لا يصدق إلا على أحد معنيه، مثل ما ذكرنا في لفظ الإرادة، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، يأتي بعض الناس ويجعلها في الإرادة الشرعية فقط فيقع في أخطاء، بعضهم يجعلها في الإرادة الكونية فيقع في أخطاء. مثله أيضا وجود الماهيات أو الوجود أو الوجود، ويطلاقها على الخارج فقط أو يطلاقها على ما في الذهن فقط، فيقع الناس في خطأ، فلا بد من التفصيل. أكثر ضلال الناس بسبب عدم التفصيل. يعني الشيخ هم تتكون عندهم ماهية الشيء الموجود على صورة واحدة، كيف يعني يتصورون الماهية وجود الذهني على صورة واحدة؟ لا، الماهية بعضهم يفسرها بالوجود الخارجي، وبالتالي يقول المعدوم ليس بشيء، ليس له ماهية لأنه ليس موجودا في الخارج. وبعضهم يقول المعدوم شيء لأن له ماهية في الذهن، فنحن نقول لابد كلا القولين صواب، فالمعدوم شيء باعتبار أنه له صورة في الذهن، والمعدوم ليس بشيء باعتبار أنه ليس له وجود في الخارج. هذا منفصل عن ذلك. كلام الزينة يتحسن يكون واحد شان يكون يقول إطلاق لفظ الوجود على الله جل وعلا وعلى المخلوق، هل هو بوضع واحد وضع لغوي واحد أو بأوضاع متفاوتة؟ وهذا ناشئ عن مسألة المتواطئ، هل هو من قبيل المشترك أو هو من قبيل إيش؟ نعم، يعني الاسم الكلي الذي يصدق على مسميات. الصفات التي يوجد فيها تفاوت، يوجد فيها تفاوت، هل هي أوضاع متفاوتة مختلفة مثل المشترك، أو هي من قبيل إطلاق الاسم الكلي على أفراده؟ مثال هذا لفظة الحياة، النباتات حية والإنسان حي، هل الحياة فيهما واحدة ولا مختلفة؟ أصل الحياة واحد لكنها متفاوتة في الصفة، بالتالي هل هي من قبيل المشترك مثل لفظة المشتري تطلق على الأسد على الكوكب وعلى المقابل للبائع، هل بينهما معنى مشترك؟ ليس بينهما معنى مشترك، هذا يسمونه ألفاظ مشتركة، إطلاق كل واحد منها بوضع مستقل ومفهوم مخالف المفهوم الآخر. بينما في الحياة بين إنسان وإنسان هذا إيش؟ لفظ كلي، هذه أفراده. فالحياة بالنسبة للإنسان والنبات هل هي لفظ كلي أو هي لفظ مشترك؟ اختلفوا، طائفة تقول هذا يعني، بعضهم يقول هذا لفظ مشترك باعتبار كمال الصفة، حياة الإنسان غير حياة النبات، وبعضهم يقول هي من قبيل المتواطئ، المتواطئ هو اللفظ الذي يصدق على أفراده بوضع واحد مثل لفظة الإنسان تصدق على جميع أفراد الإنسان، فطائفة يقولون هي مشترك، طائفة لاحظوا تمام الصفة، وطائفة يقولون هي متواطئة لاحظوا أصل الصفة، وآخرون سموه المشكك، سموه مشكك لتردده بين قسمين السابقين. لفظة الوجود بالنسبة لله وبالنسبة للمخلوق هل هي من قبيل المتواطئ أو هي من قبيل المشترك؟ هذا كلام قال ذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه وإطلاق لفظ الوجود عليهما، على الله جل وعلا واجب الوجود وعلى المخلوق الذي هو ممكن الوجود بحسب مفهوم واحد، فجعلها من قبيل متواطئ مشترك بينهما، مفهوم مشترك بينهما، وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه بماهيته، ووجود الممكن وصف عارض بماهيته. الوجود الواجب صفة مستمرة، صفة مستمرة ليست عارضة تأتي وتزول، فهي صفة لازمة، بينما صفة الوجود بالنسبة لممكن الوجود صفة عارضة تأتي وتزول. فابن سينا يرى أن المشكك من قبيل المتواطئ. قال وذهب طائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن وزائد عن ذاته، ثم اختاره فجعله من قبيل إيش؟ المشترك، أو أنه قال أو فرق بينه وبينه. على العموم هذا هو كلام مفهوم كلام ابن سينا وكلام الرازي في هذه المسألة. والصواب في هذا أن المشكك من قبيل المتواطئ، لأن بينهما معنى مشترك، لأن بين هذه المسميات معنى مشترك أثبت إطلاق الاسم في كل منهما، فلفظة حياة في الحيوان وفي الإنسان وفي النبات فيها دلالة مشتركة تدل على الحياة ونمو، ثم ثم هناك معنى مشترك وإن كانت متفاوتة في المعنى، والتفاوت ليس في أصل المعنى وإنما في صفة المعنى، تكون من قبيل المتواطئ وليست من قبيل المشترك. طبعا الله عنه الأوامر والنواهي. العموم تلاحظون أن بعض الكلام الذي يذكره المؤلف قد لا أشرحه لأنه واضح عندي فأظنه واضح لديكم، فإن كان فيها غموض أو لم يتضح كاملا فاسألوا عنه. قال الزركشي: باب الأوامر والنواهي. مسألة: القائلون بأن الأمر صيغة اختلفوا هل هي حقيقة في العبارة مجاز في المعنى أو عكسه أو مشترك. خلاف. وأصله الخلاف في الكلام هل هو حقيقة في اللفظ مجاز في النفس أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده. من المعلوم أن الناس اختلفوا في الكلام هل هو المعاني النفسية التي في نفس المتكلم أو هي الألفاظ والحروف، وأظنه تقدم شيء من هذا فيما مضى. ترتب على هذا الخلاف في أنواع الكلام، هل هي المعاني النفسية القائمة في نفس المتكلم أو هي الأصوات والحروف. الأشاعرة يقولون الأمر هو المعاني النفسية، والجمهور يقولون الأمر هو صيغة افعل. ترتب عليها مسألة هل الأمر صيغة تخصه، فالأشاعرة يقولون ليس للأمر صيغة تخصه، والجمهور يقولون هناك صيغة تخصه. ورتبوا على ذلك هل الصيغة تدل على الطلب بذاتها أو لا بد من وجود قرينة تكون مع الصيغة تحمل مدلول الصيغة على الطلب. قال المؤلف اختلفوا هل هي حقيقة في العبارة مجاز في المعنى. تلاحظون أن المراد بكلمة المعنى المعنى القائم في نفس المتكلم، لأن بعض المؤلفين ظن أن المراد بكلمة المعنى مدلول اللفظ، المعنى الذي يدل عليه اللفظ، وهذا ليس مرادا هنا. لذلك قال بعض الناس بأن الألفاظ والأوامر هي بأن الأوامر والكلمات هي الألفاظ ومعناها الذي تدل عليه، فهي مشترك بينهما. هذا خارج محل النزاع، النزاع في من يقول بذلك، فهو يقول بالقول الأول القائل بأن الأوامر هي الأصوات والحروف وليس المعاني النفسية. من قال بأن الأوامر مشتركة بين الألفاظ ومعاني هذه الألفاظ التي يفهمها سامعها، هذا يقول بقول الجمهور بأن الأمر هو الصيغة وأن للأمر صيغة تخصه، وإنما الأشاعرة يقولون المعاني النفسية القائمة بنفس المتكلم وليس المعاني التي يدل عليها اللفظ. بعض الناس خلط بينهما من ثم قال بأنه مشترك. هذا الاشتراك خطأ، لأن كل من قال بأن الأمر هو اللفظ يريد اللفظ ومدلوله، لا يريد المعاني التي تقوم بنفس المتكلم. المقصود أن المعتزلة، أن المقصود أن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، بالتالي الصيغة لا تدل على الأمر بذاتها وإنما بحسب القرائن التي معها، وترتب على ذلك لوازم شنيعة، منها أن قول القائل أقم الصلاة هو عين قوله لا تقرب الزنا، لا تقرب الزنا، ولا نفرق بينهما إلا بحسب القرائن. الخلاف في هل الأمر له صيغة تخصه تدل عليه بنفسها أو لا ناشئ من الخلاف في مسألة الكلام، هل هو المعاني النفسية القائمة بالمتكلم أو أن الكلام هو الأصوات والحروف. الواصل هو الخلاف في الكلام هو حقيقة في اللفظ مجاز إذ الأمر، قوله إذ الأمر من أفراده يعني من أنواع الكلام، فلها تعود على الكلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من الهاشمين المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.